بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر. تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود، يحبون الكافرين ويميلون إليهم، ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين. لا تجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود، لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله، ولا تجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادة، وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام، يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة.